إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أسأل الله بمنه وكرمه أن لا يضيقنا من هذا المجلس المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل مبرور وتجارة لا تبور. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا واجعلنا سببا لمن ابتدى يا رب العالمين. أيها الأحبة، ما زال الحديث موصولا في قول الشيخ رحمه الله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وذكرت لإخواني في الدرس الماضي أن هذا هو أهم باب في الكتاب وأشمل باب على الإطلاق. لماذا؟ لأن هذا الباب يبصر للإنسان طريقه ويعلمه كيف يسير وكيف يخطو في الدعوة إلى الله عز وجل. فكثير يقول لا إله إلا الله، لكن من خلص لهم التوحيد قليل، ولم يخلص التوحيد إلا بالبراءة من أربع أشياء: ألا نشرك في الدعاء، ثانيا أن نتبرأ من كل من تبرأ منه الله ورسوله، ثالثا أن يكون الحكم والتشريع للملك جل في علاه، رابعا أن تكون المحبة والتعظيم لله عز وجل، أو إن شئت فقل حتى يتخلص الإنسان من الغلو في الصالحين، كما قال الله عز وجل في الآية الأولى التي استدل بها الشيخ: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وكذلك حتى نتبرأ من موالاة الكافرين، كما قال إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وكذلك ألا نشرك أحدا مع الله عز وجل في حكمه، كما قال الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وألا نتخذ ندا من دون الله عز وجل، كما قال الله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وانتهى الحديث بفضل الله عز وجل عن الآية الأولى ومع الآية الثانية، وهي قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. هذا قول إبراهيم عليه السلام. ولك أن تلاحظ أنه تبرأ من كل حول ومن كل طول إلا من حول الله عز وجل وطوله وقوته: إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. هذا هو شعار الموحد السالك لله عز وجل، أن يتبرأ من كل معبود ومن كل ما يحب ومن كل طاغوت إلا ويرجع إلى الله عز وجل الذي فطره وسوى له حياته. ولاحظ أن إبراهيم عليه السلام قال إلا الذي فطرني، ولم يقل إلا الله لأمرين، قال إلا الذي فطرني ولم يقل إلا الله لأمرين. أما الأمر الأول فهو إعلام للناس لماذا نعبد الله عز وجل. لماذا نعبد الله عز وجل؟ لأنه الذي فطرنا. فالإشارة إلى علة إفراد الله بالعبادة أنه الذي فطر القلب، ثم كذلك إشارة إلى بطلان هذه الآلهة المزعومة لأنه لم تذكرهم ولم تخلقهم، الذي خلقهم هو الله عز وجل. والبراءة من الكفار أمر في غاية الخطورة، لا بد أن نتحدث عنه ونركز عليه، وإن كان الحديث عنه فلا بد أن يكون من القرآن والسنة، لأنه وللأسف الشديد صار الاختلاف لا أقول بين الناس بل بين الأخوة في هذه المسألة، مسألة الولاء والبراء، مع أنها أصل أصيل من أصول هذا الدين. فالله عز وجل قد حرم علينا أن نتخذ الكافرين أولياء، كما قال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعض أولياء بعض. فموالاة الكفار حرام. الأمر الثاني أن موالاة الكفار من علامة النفاق، كما أخبر الله عز وجل في كتابه: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه إنهم خائفون. لذلك هم دائما يسارعون إلى أعوانهم من اليهود والنصارى، وهي علامة نفاق، نسأل الله عز وجل أن يطهرنا منها. ثم أمر آخر في غاية الخطورة هو أن الإيمان باليوم الآخر وبالله رب العالمين أولا لم يجتمع مع مودة الكافرين. إن كنت مؤمنا فلا بد أن تعادي أعداء الله عز وجل ممن أعلن الحرب على الله رب العالمين، كما قال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فما بالك إذا أعلنوا الحرب على إخوانه؟ فما بالك إن استباحوا أرضنا؟ فما بالك إن سفكوا دماءنا وإن هتكوا أعراضنا؟ فكيف تكون المودة لهم بعد ذلك؟ الله عز وجل قد قال: ولو كانوا يؤمنون بالله ونبيه وما أنزل إليهم ما اتخذوهم أولياء. لو كانوا أصحاب عقيدة صادقة صحيحة ما اتخذ اليهود والنصارى أولياء، ولكنهم خذلان بعين. أسأل الله عز وجل أن يسلمنا منه. وإن كانت لنا أسوة فأسوتنا هؤلاء الذين أمر الله عز وجل بالاقتداء بهم، أولئك الذين هدى الله فبهداه اقتده. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ونحن والله نتأسى بهم في هذا الأمر، كما قال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين آمنوا معه. لماذا؟ إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فإن كانت لك أسوة أخي حبيب فلا بد أن تكون بالخليل وبإخوانه وبأبنائه وبآبائه من الأنبياء. وإن من أكبر أسباب اللعنة أن نوالي أعداء الله عز وجل، كما قال الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. فالله عز وجل قد ذم هؤلاء ولعنهم وصدق عليهم لأنهم تولوا الذين كفروا واتخذوهم أولياء من دون المؤمنين. وإن أوثق عروة للإيمان كما أظهر حبيبنا صلى الله عليه وسلم هي الحب في الله والبغض في الله والمعاناة لله والمعاناة لأجله، كما أظهر حبيبنا صلى الله عليه وسلم. وقد روى الإمام أبو داود والترمذي بسند صحيح الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء من مسلم أقام بين المشركين، أنا بريء من مسلم أقام بين المشركين. والأمر له تفصيل، وهو والله في غاية الخطورة. نقول هذا لمن يزاهن أعداء الله عز وجل ويواليه ويترك إخوانه من المؤمنين، حتى صار هذا الأمر تهور في نفسه، استشعر بذلك فؤاده فقدم إخوانه هدية لأعداء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في الصحيح: والمرء مع من أحب، والمرء مع من أحب. ونحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، ونسأل الله عز وجل أن يحشرنا معه وإن لم نفع أفعاله. وإن كان الحديث عن مسألة الولاء والبراء فلا بد أن نذكر عدة أمور على سبيل الإجمال. الأمر الأول: الحب والمودة لا تكون إلا للمؤمنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء يحشر مع من أحب. أما الذين يقولون الدين لله والوطن للجميع وهم كذابون أفاكون محاربون دين الله عز وجل، وهذه حقيقة. ثانيا: أيها الأحبة، من أخطر الأشياء وأصعبها على القلب أن ننصر الكفار على إخواننا من المؤمنين. الله عز وجل قد قال ولم يحابي في هذا القول: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنت؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين. هذه الآية سبب نزولها أنه كان هناك مسلمون في مكة لم يهاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجوا يوم بدر مع المشركين في صفوف المشركين، فقتل بعضهم، فشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم يعلمون أن هؤلاء مسلمين. ولكن نزل قول الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. هؤلاء والله ظلموا أنفسهم لأنهم كفروا سواد المشركين، ولأنهم خرجوا معهم في جيوشهم. وهذا أبلغ رد على هؤلاء الذين أجازوا للجنود المسلمين في بلاد الكفار أن يحاربوا مع الكفار تحت راية الكفر: ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا عذر له، لا يقول أنا مستضعف لأن أرض الله واسعة يستطيع أن يهاجر إليها. ومن مات في هذه الحرب وهو محارب لإخوانه من المسلمين فكما أخبر الله، لا كما أخبرت وأخبر غيري، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. أسأل الله عز وجل العفو والعافية، ولكن بشرط أن يتضح لهم الأمر وأن تنتفي عندهم الشبه. كذلك أيها الأحبة، من الأمور التي ينبغي الحديث عنها في هذه المسألة الطاعة والمتابعة. والله عز وجل قد قال: إن الذين اضطردوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، سنطيعكم في بعض الأمر، طاعة ومتابعة لأهل الكفر والضلال. لذلك فالأمر في غاية الخطور، إن طريقنا معلوم وإن الأمر بين واضح، قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما تقديم التنازلات من أجل أموال أو من أجل دنيا زائلة فهذه طاعة لا يرضاها الله عز وجل. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال: لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. والله عز وجل قد بين الأمر وفصل فيه فقال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لئن قدمت اليوم تنازلا وغدا تنازل وبعد يوم تنازل وهكذا، فوالله لن يرضوا عنك حتى تتبع ملتهم. وأنت تعلم هذا الأمر جيدا. هذا الكلب الحقير المرتد الخائن الذي يحكم الآن أفغانستان، مع أنه كان عبدا ذليلا لهؤلاء، مع أنه قتل من إخوانه المئات بل الألوف، مع أن البلاد وقعت تحت وطأة الأمريكان والضلال، نصر الكفار، ومع ذلك ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فهم الآن يقدمونه كبش فداء ويضحون به، وغدا ستسمع عنه الأخبار العجاب. كذلك النصح لأهل الباطل والتشبه بهم والركون إليهم ومداهنتهم على حساب الدين. إياك أن تقول للنصراني يا حاج، أو أن تكرمه على حساب دين، أو أن تقبل رأسه، أو أن وأن وأن. لا يا أخي الحبيب، أنت عزيز بدين، أنت تعبد الله عز وجل وهو يعبد بشره، فلا بد أن تعتز بما أعزك الله عز وجل به. ومن أخطر الأمور بل مصيبة المصائب تولية الكفار أمور المسلمين. وكذلك الاستغفار لهم والترحم عليهم كما سمعنا وسمع العالم كله بهذا الدعاء لرأس الكفر العالمي. هذه الصور التي ذكرتها لك الآن صور كفيلة لأن تنقل صاحبها من إيمان إلى كفر، من ولاية لله إلى عداوة له سبحانه جل في علا. أما هذه الصور التي أذكرها الآن فليست من الموالاة. ذكر أهل العلم أن الاستعانة بالكفار لحماية الداعي جائزة، خاصة في وقت الاستضعاف. الاستعانة بالكفار لحماية الداعي جائزة خاصة في وقت الاستضعاف. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعان بكافر ليدله على الطريق. ومع ذلك فإنه أيضا صلى الله عليه وسلم رد الكفار من اليهود وغيره، فقال: لا نستعين بمشرك. إذن الأمر مقيد بالاستضعاف. فهنا قامت قيامة بعض الإخوة، أكثرت نراشق بالألفاظ حول هذه المسألة؟ ما حكم هذه الفتوى التي قال بها علماء المملكة الاستعانة بالأمريكان على إخوانهم المسلمين؟ إذ أنه من المعلوم أن السلطان قد احتل الكويت وهو في طريقه إلى البلد الحرام، وهذا أمر علمه القريب والبعيد، والرجل مصر على هذا الأمر، والدول العربية وللأسف الشديد لا تحرك ساكنا إلا إذا تحركت كما يسمى الدول الكبرى. فأفتى العلماء في هذا الوقت بجواز الاستعانة، وأقول لإخواني إنما أفتوا بهذا الأمر لأنهم في حكم المستضعف في هذا الوقت، وعليه تسوغ هذه الفتوى، ولا بد أن نعبرهم في هذا الأمر. ومع ذلك فإن رأي الشيخ الألباني رحمه الله في منع ذلك هو الأولى والأجدر بالاتباع، لأنه قد ظهر صواب رأي الشيخ الآن بعد هذه الفترة من ضرب الكويت إلى الآن، بفضل الله عز وجل علمنا أن رأي الشيخ الألباني رحمه الله كان هو الأولى بالاتباع. فالأمريكان لهم الآن قواعد في بلاد المسلمين، ضربوا بها أفغانستان وضربوا بها العراق ويمدون بها إسرائيل، ولا يستطيع أحد الآن أن يقول لهم اخرجوا، لن يستطيع، وهم جاثمون على صدور المسلمين. ومع ذلك فالحق أحق أن يتبع، وعلماء المملكة في هذه الفتوى معذورون بسبب ما ذكرته لك، لأن الرجل بالفعل كان سيقدم على الحرمين ويضرب المسلمين ويقتل في الحرمين الشريفين، ولا أحد ينصرهم من أهل الإسلام. ما قال قائل مع أنهم بعد ذلك كانوا هم الواقفون في أول الميدان، جيوش مصر والجيوش العربية كانت هي المتصدرة للأمر، لكنهم لم يتحركوا إلا بعدما تحرك هؤلاء الكفار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأهل الإسلام والله أو هؤلاء هم الذين يتحملون هذه الفتوى. فإن الاستعانة بهم في وقت الاستضعاف جاهزة، أما في وقت القوة فلا نستعين بالمسلم. كذلك يجوز أن يكون مع هؤلاء إجارة وبيع وشراء، وكذلك يجوز قبول الهدية منهم وإهداؤه، خاصة إذا كان هذا الإهداء لتقريبه إلى دين الله عز وجل. وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل إلى ملك أيلة بغلة وأرسل له أشياء، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حاكم مصر المقوقس، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض المشركين هدايا، وتقبل أيضا النبي صلى الله عليه وسلم هدايا من بعض الكفار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قابل هدية المرأة اليهودية زوجة سلام بن مشكة، وكانت هذه الهدية شاة وضعت عليها سما، الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها. فإذا يجوز لي أن أهديهم أو أن أقبل منهم الهدية إذا كان هذا الأمر فيه تقريب لهم إلى دين الله عز وجل، والقرائن شاهدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى هؤلاء الملوك لتقريبهم إلى هذا الدين. ولكن إن كانت هذه الهدية يعظم بها دينهم هي حرام، بل قد تصل بالعبد إلى درجة الكفر. فمثلا هم يحتفلون بيوم القيامة المجيد، هل يجوز لي أن أهدي لهم هدية بسبب هذه المناسبة؟ هذا والعياذ بالله كفر، يخرج العبد من دين الله عز وجل، لأن فيه تعظيم لكفره. أما مثلا رجل جاري نصراني مرض ولده، فذهبت أزوره وأعطيت لولده إكمالا كما يعطي الناس بعضهم لبعض، فلا بأس في هذا الأمر، لأن المسألة بعيدة عن العقيدة الآن، بل هي أقرب إلى الدعوة إلى الله عز وجل. فارق كبير بين هذه وتلك، وبهذا يتضح ضلال هؤلاء الذين يهنئ لهم في عيد القيامة وفي عيد كذا وكذا، ويصرحون بأسمائهم وبأنهم أصحاب الفرقة الفلانية أو من الجماعة الفلانية من باب الأخوة في الوطن ورد السلام عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم قد رد عليهم السلام، نعم هم أرادوا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمثل حينما قال له السلام عليك يا رسول الله، وقالت أم المؤمنين وعليكم لعنة الله وغضبه وعقابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو ما سمعت ما قلت لهم، وعليكم يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه، هم يدعون علي وأنا أدعو عليه، والله يستجيب لي ولا يستجيب لهم. وكذلك يزود الزواج من كتابي، والله عز وجل هو الذي ذكر ذلك. لكن أخي الحبيب، في هذا الزمان زمان الفتن، وبسبب انتشار الفاحشة بين هؤلاء القوم، يعني فارق كبير جدا بين كتابية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبين كتابية في زماننا. فإن كانت كتابية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه هناك طباع تحكمها، طباع العار، طباع الشهامة، طباع المروءة، طباع العفة. أما هؤلاء الذين باعوا أعراضهم وأباحوا للرجل أن يتخذ أكثر من خليلة، والمرأة تذهب في أي مكان وأماكن الزنا الجماعي وكذا وكذا وكذا، فبالله عليك المسلمات أطيب وأفضل، فهذه ستكون أم أولادك، فانتبه رحمك الله. أما الآية الثالثة التي ذكرها الشيخ فهي قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله. وأنا أذكر هذا الكلام لإخواني بالحرف حتى لا يجي واحد بعد ذلك ويقول ماذا قلت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الجزء السابع صفحة 70، هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله حيث أطاعوهم في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله، على وجهين، يبقى إذن هناك متابعة لحكام غيروا وبدلوا، لكن هذه المتابعة على ضربين. الأمر الأول أن يعلم المتبوعون أنهم أي هؤلاء الحكام بدلوا دين الله عز وجل، بدلوا الدين، فيتبعونهم على التبديل. لكن ضع هذا القيد، فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. يعني إذا قال هذا كلمة قال مثلا الربا حلال، ولاحظ فارق كبير بين الربا حلال وبين ما يعرض الآن، لأن المسألة الآن مسألة فيها شبهة، مسألة البنوك فيها شبهة. ولو سألت الرجل الذي يجيز البنوك وفوائدها لقال لك الربا حرام، ما يعتقد حلية الربا ولكنه يعتقد أمور أخرى ليس مجاله الآن. ولكن هب أنه قال الربا حرام الربا حلال، فاتبعه الناس اعتقادا منهم أن الربا حلال، هذا كفر أكبر يخرجون به من دين الله عز وجل. لو خرج علينا رجل فقال حجاب المرأة حرام وعادة جاهل، فهذا كفر أكبر. وهكذا في جميع الأمور، طالما أن الناس اعتقدوا هذا الأمر فاعتقدوا ما بدل هذا الرجل. لكن الصورة الثانية الكلام الشيخ الإسلام ابن تيمية أن يكون اعتقاده وإيمانه بما أنزل الله، نحن نؤمن بما أنزل الله عز وجل، لكن أطاعوهم في معصية الله، وهؤلاء لهم حكم غيرهم من أصحاب الذنوب والكبائر، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة في المعروف كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى اتضح الأمر. يبقى إذن لو غير وبدل واعتقدت ما غير واعتقدت ما بدل، فقال الحلال حرام والحرام حلال، واعتقدت أن هذا الأمر هذا كفر أكبر يخرج به العبد من دين الله عز وجل. أما إن اتبعت وأنا أعلم أن هذا مخالف لدين الله عز وجل، ولكن اتبعته لهوى في نفسي أو لغرض دنيا أو لأمر ما، ولكني لا أعتقد بما فعله، هذا حكم وحكم أهل الكبائر. وهذه المسألة هدية لأصحاب المذاهب الديمقراطية والعلمانية. هذا الصنم المعروف بصنم العبد يتركونه، ديمقراطي علماني شيوعي اشتراكي، يفعلون ما شئ، يحللون ويحرمون ما يفعلون، ولكن إذا علموا أنه صارت لهم صولة وجولة وقوة أكلوه. فهو الذي صنع هذا الصنم وهو الذي أكله بعد ذلك. أما في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله فهذه فتوى الشيخ محمد ابن إبراهيم مفتي المملكة قبل الشيخ ابن باز رحمه الله، ملخص مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. على فكرة هذه المسألة تسمى بعشة الوظيفة، إلا هتخش فيها ما بيطلعش سليم، هتتهم هتتهم، إن قلت كده هتتهم، إن قلت كده إيه هتتهم، فأنت ستقول ما يرضي الله عز وجل وما تعتقده في هذا الأمر، ثم فوض الأمر بعد ذلك إلى الله عز وجل. وهناك أيضا أسئلة تسمى بالأسئلة المفخخة، يعني أسئلة الاختبار، يبعث لك سؤال في الموضوع ده بالذات، ليه؟ عشان يصنفه، عشان يعرف انت طريقتك ايه بالظبط، او عشان يوقعك. ولا حول ولا قوة الا بالله، ومن يفعل هذا والله ليس بأخر، فاننا نحتاج ان نتوقع. وعلماؤنا يعلمون دائما انك ان جلست، ان لا اقول شيخكم بل انا اقولكم واعلم والله ان من الجالسين من هو افضل منك ويستحق هذا المقام دونك، ولكن من باب بلغوا عني ولو آية. وصدق حبيبنا صلى الله عليه وسلم، يا أخي إن جلست فادعوا لهذا المتكلم، والله أحيانا تتوه الكلمات، أحيانا يكون الإنسان مستعدا ولكنه لا يستطيع أن يتكلم، وأحيانا وأحيانا، فلا تفرح لوقوفه ولا تستبشر بتلعثمه ولا تفرح بأخطائه، بل ادعوا الله تبارك وتعالى أن يستر عيبي عنه، لأنه طالما أن عيبي مستور عنك تستفيد، أما إذا ظهر عيبي لك فإنك لا تستفيد، لأنك يعني تفضل نفسك حينئذ على المتكلم. أقول أيها الأحبة حتى لا أطول، ملخص المسألة أنها ترجع إلى ثلاث حالات. أخص منها مسألة الاستحلال والجحود، الاستحلال والجحود. أولا أن يجحد الحاكم ما أنزل الله عز وجل، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة. القرآن لك حاجة اسمها القرآن، ولا في حاجة، ولا اسمع عن حاجة اسمها الحكم بما أنزل الله، ولا أعرف أي حاجة من دين، فهذا جحود، هذا كفر أكبر. الأمر الثاني أن يعتقد أن حكم غير الله أحسن من حكم الله، أن يعتقد أن حكم غير الله أحسن من حكم الله، يعني هذا القانون الذي وضع أفضل بكثير مما في هذا الكتاب الذي تقرؤونه والذي بين أيديه، هذا كفر أكبر لا مجاملة فيه. الأمر الثالث، يبقى أول حاجة ما احنا قلنا الاستحلال هيندرج تحتها عدة نقاط، فقلنا ها أن حكم غير الله أفضل، طيب، أو أن يجحد حكم الله عز وجل. الصورة الثالثة أو أن يعتقد أن حكم غير الله مثل حكم الله المثلي، يعني الاثنين كويسين، وهذا كفر أكبر أيضا. لكن إذا اعتقد أن حكم الله أفضل لكنه حكم بغير ما أنزل الله لشهوة أو لخوف، مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة، هذا كفر دون كفر. ومعنى كفر دون كفر أي لا يخرج صاحبه من الملة. إذا مدار الأمر على إقامة الحجة وانتفاء الشكر، وأيضا حتى تتم الفائدة وحتى لا نتهم بالتكفير، فارق كبير بين حكم المعين وحكم العموم. هل يختلف أحد بأن تارك الصلاة كافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينه الصلاة من تركها فقد كفر؟ هل يختلف أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر؟ لا يختلف أحد. هل يختلف أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا؟ لا يختلف أحد. هل يختلف أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من سب والديه؟ لا يختلف أحد. هل يختلف أحد في قول الله عز وجل لا يحكم ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون؟ لا يختلف أحد. إذن أيها الأحبة، فارق كبير بين حكم العموم وحكم المعين. فأنا أقول الآن من فعل هذه الصور، يعني من جحد أو من ظن أو من اعتقد أن حكم الله وغير الله أفضل من حكم الله أو أحسن منه أو مماثلا له، من اعتقد هذا فهو كافر. فلان كافر؟ لا، ليست هذه القضية. يقول أحد واحد إنك ما يعقل القضية، إن كنت تقول هذه الأمور إذا ما يعقل القضية. أقول لا يا أخي، هذه قواعد وضعها أهل السنة والجماعة، فارق بين حكم العموم وحكم المعين، تارك الصلاة كافر، فهل أذهب إلى فلان يترك الصلاة وأقول له أنت كافر؟ ودائما نذكر إخواننا بهذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله، أن رجلا كان يلقب بحمار، كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يؤتى به وهو يشرب الخمر، فجلد مر ومر، فلما أتي النبي الثالثة قال له بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لعنك الله. النبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر، والصحابي لهذا قال لعنك الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله، لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله، مع أنه شارب الخمر، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لعن المعين. ومع ذلك نقول شارب الخمر ماله؟ شارب الخمر ملعون. طب لو رأيت إنسانا يشرب خمرا هل تستطيع أن تقول له يا ملعون؟ إذا فارق كبير. لكن هذه قواعد تؤصل، ثم نذكر بعدها ما ذكره علماؤنا رحمهم الله. الآية الرابعة قول الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الشرك في الحب والتعظيم داء آخر اؤتمن به. أرأيت لماذا يعتبر هذا الباب من أعظم أبواب الكتاب؟ لأنك إن استطعت أن تتخلص من هذه الشركيات صح لك التوحيد والله. أما إن وقعت في مسألة من هذه المسائل فإن هناك مرض عضال لا بد أن تتخلص منه. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. انظر ماذا يفعله الصوفية بمشايخ، انظر ماذا يفعله الروافض بعلمائهم، انظر تجد العجب العجاب. أما شاهدت هذه الصورة، هذا الرجل الذي تبول أعزكم الله فجاء مريد له أو تابع له فأخذ البول والله وجميع الناس ينظرون، وهي صورة موجودة إلى الآن، فأخذ البول وأكله وهو يتقرب إلى الله عز وجل بهذا الأمر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله إن أمثال هؤلاء لا يحبون الله أو لا يحبون رسول الله كما يحبون مشايخهم وعلماءهم. ولكن أنقل إليك كلام بعض القوم وهو كثير كثير، ومن أراد أن يرجع فليرجع إلى رسالتين هما من أفضل الرسالات التي وضعت في هذا الباب، تقديس الأشخاص بالفكر الصوفي، رسالة من الجامعة الإسلامية بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم في مجلدين، وهي مطبوعة متداولة، تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي. وكذلك رسالة أخرى من جامعة أم القرى بعنوان تقديس الأشخاص عند الشيعة. اقرأ في هاتين الرسالتين ستجد العجب العجاب من كتبهم والله، وكيف أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله عز وجل، يحلون لهم ويحرمون عليهم. يقول أبو العباس المرسي، طبعا عنده تلميذ الشاذلي وشيخ البصير صاحب البرد، يقول لو كشف عن حقيقة الولي لعبد، لو كشف عن حقيقة الولي لعبد، أي عبده الناس. وعنده أنه يكشف عن الولي لبعض الناس، يبقى إذا معنى كلام إيه؟ أن يعبده. طب الكلام ده فين؟ في طبقات الشعراني الكبرى، مجلد الثاني صفحة 12.

ولو قارنت بين صفات العبد وصفات الرب عند هؤلاء لوجدت والله بغير مبالغة أن صفات العبد قد تكون مماثلة أو قد تكون أعظم من صفات الرب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انظر ماذا يقول الرجل، يقول: ففي النظر أن ينظر الوجود كله من عرشي إلى فرشي من حيث إنه لا يخفى منه ذرة واحدة، ويستوي أمرها فيما كان خلفه وأمامه وعن يمينه وشماله وفوقه وتحته، يرى كل ذلك دفعة واحدة، دفعة واحدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ادعى كثير من الناس محبة الله عز وجل، فابتلاهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه هي العلامة. فسقط كثير من أدعياء المحبة، سقط كثير من أدعياء المحبة، فجعل الله عز وجل لها برهانا، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. هذه لأصحاب المحبة الصادقين. وإن أردت أن تعلم الأسباب الجالبة لمحبة الرب للعبد فعليك بمدارج السالكين لابن القيم، فقد ذكر 10 أشياء. هل هي فيه أم لا؟ إن كنت فعلا تحب الله ورسوله. أما الأمر الأول الذي تستجلب به محبة الله عز وجل، قراءة القرآن بالتدبر لمعانيه. والأمر الثاني التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الأمر الثالث دوام ذكر الله عز وجل على كل حال، باللسان وبالقلب وبالعمل. الأمر الرابع إيثار محاب الله على محاب، خاصة عند مخالفة هواك. إيثار محاب الله على محاب عند غلبات الهوى. خامسا مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتنا. فمن أفضل النعم أن تطالع أسماء الله وصفاته وأنت تفكر فيها. سادسا اعتراف ببر وإحسان ونعم ظاهرة وباطنة. وإن أردت أن تعترف فعليك بالمستشفيات. سابعا وهو أعجبها انكسار القلب بين يدي الله عز وجل. ثامنها علامة المحبين الصادقين الخلوة به وقت النزول الإلهي في ثلث الليل الأخير. أين أنت منه؟ الخلوة به في وقت النزول الإلهي، هذا لقاء الحبيب مع حبيب. تاسعا مجالسة المحبين الصادقين والتباط الطيب الكريم. عاشرا مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله، مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله. كل ما شغلك عن الله أبعده. أقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وبهذه الأسباب 10 وصل المحبون إلى منازل المحبة. فإن أردت أن تصل إلى الله فعليك بهذه 10. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ هذه مسألة تعلق القلب بالله عز وجل. وهنا مسألة الأخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب. من الناس من يعتمد على الأسباب بالكلية حتى يستغني بها زعما عن رب البريد، ومنهم من يهجر الأسباب بالكلية ومنهم طائفة وسط. فمسألة الأسباب عند أهل السنة كغيرنا، إن اعتقد أن السبب مؤثر لذاته، يعني اعتقد في ذات السبب يعني لبس الحلقة أو فعل شيئا أو ظن أنه طالما هبت الريح فلا بد أن ينزل المطر، إن اعتقد أن السبب مؤثر لذاته أي أن السبب هو الذي يفعل، فهذا كفر أكبر يخرج العبد من الملة، لأن مدبر الكون هو الله عز وجل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وإن اعتقد أن السبب لا يستقل بتأثير، لا يستقل بتأثير، وإنما هو شيء جعله الله عز وجل علامة لنا في هذا الكون، فهذا لا شيء منه. يعني الآن تسألني أو تقول لي قالوا في النشرة الجوية بأنه ستهب رياح كذا وكذا وعليه فإنه ستمطر، فإن السماء ستمطر 3 أيام متوالية، أخذها منك على سجيتك، فأنا أعلم يقينا أنك لا تعتقد أصلا أن السماء لا تمطر من نفسها أو أن هؤلاء لا يعلمون الغيب، ولكنك تعتقد أن الله عز وجل هو مسبب الأسباب، وتعتقد كذلك أن الله عز وجل باستطاعته أن ينهي هذه الأمور، وأن يكون مطر بدون سحاب، وأن يكون مطر بدون سحاب، وأن تكون نار بدون شعلة، أنت تعتقد هذه الأمور، فلا شيء في هذا الأمر، بل هي أسباب عادية جعلها الله عز وجل في هذا الكون. وهنا صورة ذكرها الإمام النووي رحمه الله وفهم بعض إخواننا هذا الأمر خطأ، وهو أن الإمام حينما تكلم عن الأسباب ذكر أن هذه الصورة صورة المكروه أو حرام. المكروه أو الحرام أيها الأحبة أن تعتقد أن الله عز وجل هو مسبب الأسباب، وتعتقد أن هذا السبب من فعل الله عز وجل، وأنه قد تتخلف الأسباب لكن يميل قلبك إلى السبب شيئا ما، مع اعتقاد لأن الله عز وجل هو المدبر. فإن مالت نفسك إلى السبب، يعني تحدث متى؟ تحدث حينما يتعود الإنسان على الأشياء، مرة يتعود على الشيء فنفسه بتميل للسبب، إذا وجد السبب خلاص هيوجد الأمر. فهذا هو المكروه أو الحرام الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله. إذا لا يكشف الضر إلا الله عز وجل. ويستهل الشيخ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صف أي من نحاس، فقال ما هذا؟ قال من الواهنة، من الواهنة. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. يعني رأى في يديه حلقة من نحاس، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه؟ فقال من الواهنة. قال انزعها من يدك فإنك لو مت وليت في يدك مت على غير الفطرة وفي روايته ما أفلحت أبدا. تخريج الحديث، الحديث أخرجه الحاكم وصححه ووفقه الذهبي، وأخرجه الإمام أحمد بسند حسن، وصحح الحديث ابن حبان، وضعفه الشيخ الألباني. فالحديث مختلف فيه والراجح التضعيف. لماذا؟ لأن في الحديث مبارك ابن صوال ضعيف، وكذلك الحسن أحد رواة الحديث لم يسمع من عمران بن حصين، ففيه انقطاع. إذن في الحديث ضعف وفيه انقطاع، فالحديث ضعيف. لماذا نهتم بتخريج هذا الحديث؟ لأن هذا الحديث لو رجعت إلى ما ذكره الشيخ وفي هذا الباب مسائل، المسألة الثالثة أن الشيخ استدل بهذا الحديث على أنه لا يعذر بالجهل، لا يعذر بجهل، وطالما أن الحديث ضعيف إذن لا يقوم الاستدلال بهذا الأمر. ولكن قبل الدخول على هذه المسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في الآخر لما شاف في إيده حلقة قال له إيه؟ انزحها من يده. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أقام عليه الحجة أم لم يقم؟ أقام عليه، قال له انزحها من يدك فإنها لو مت وهي في يدك ما أفلحت أبدا. فنقول حتى لإخواننا الذين لا يعبرون بجهل ويستدلون بهذا الحديث، نقول لهم حتى في الحديث رد، النبي صلى الله عليه وسلم قد دعاه إلى الله عز وجل فلم ينكر عليه مرة واحدة، ولكن قال له ما هذا؟ ما الذي تلبسه هذا؟ فربما يكون للرجل أمر آخر لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الواهنة من المرض يا رسول الله، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، قال له انزعها من يدك، انزعها من يدك فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ولو مت وهي في يدك ما أفلحت أبدا. يبقى على افتراض صحة الحديث، هل يستدل بهذا الحديث لهذه المسألة عدم عذر بالجهل؟ أي أننا لا نعذر أحدا بجهل، فكل من جهل فحكمه كحكم الذي علم وقال. لا يستدل الحديث بهذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقام الحجة على الرجل. ثم أمر آخر، يقول الشيخ رحمه الله: وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي عند قبر عبد القادر والصنم الذي على قبر البدوي وأمثالهم لأجل جهلهم وعدم من ينبههم. الكلام إذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر والصنم الذي على قبر البدوي وأمثالهم لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، يعني معنى الكلام إيه؟ هناك جهل وهناك إقامة الحج وعدم من ينبهه. والحجة أيها الأحبة تختلف من زمان إلى آخر ومن مكان إلى آخر، وما يكون معلوما من الدين بالضرورة في مكان قد لا يكون معلوما من الدين بالضرورة في مكان آخر. يعني هب أن رجلا يعيش في الغابات مع الحيوانات طوال عمره، وقد أسلم قريبا، ربما لا يصلي، ربما لا يصوم، ربما لا يفعل كذا، لا أساويه بالرجل الذي يعيش في بلاد الإسلام وهو يسمع أن الصلاة فرض في كل وقت، لا أساوي هذا الرجل الذي دخل في دين الله عز وجل منذ أيام بهذا الرجل الذي ولد في هذا الدين. حتى في مسائل المعلوم من الدين بالضرورة فيختلف من مكان إلى آخر. ومسألة العذر بالجهل أدلتها كثيرة، أدلة من يقول بجواز الأرض بالعذر، حديث الرجل الذي أمر أولاده بأن يشركوه، أي أذن كنت لكم؟ قال له فإذا أنا مت فاجمعوني في يوم عاصف حرقوني ثم ذروني فلن قدر عليه ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد من العالمين. فجمعه الله عز وجل في رواية فقال للأرض أخرجي ما فيك وللبحار اجمعي ما فيك. فتجمع الرجل فقال الله له ما حملك على ما فعلت؟ قال خشيتك يا رب. فغفر الله عز وجل له. فالرجل معذور لأنه لم يعلم حكم المسألة، لأن الذي يحرق نفسه ولأن الذي يشك في قدرة الله عز وجل يكفر، ولكن الرجل كان جاهلا بهذه الأمور، لذلك عذره الله عز وجل، لم تقم عليه حجة، لم يبلغ أحد بأن هذا حرام. حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حينما قالت النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام مسلم، أو كل ما في نفوسنا يعلمه الله أو كل ما في نفوسنا يعلمه الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم. عذره النبي صلى الله عليه وسلم وبين لها بعد ذلك. وحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حينما قادم على النبي صلى الله عليه وسلم فسجد له فقال ما تصنع يا معاذ؟ قال رأيتهم يفعلون هذا بملوكهم يا رسول الله، يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا كفر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عذره فقال لا يا معاذ، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد عذره في هذا الأمر وبين له إذا لابد من إقامة الحجة، ولا نتعجل بتكفير الناس أو تضليلهم حتى نقيم عليهم الحجة. وفارق كبير بين العموم وبين النصوص في هذه المسألة. والحديث رواه الإمام الترمذي وأحمد والحاكم بسند صحيح. وحديث حذيفة يدرس الإسلام كما يدرس وشم الثوب، كما يملى الثوب كذلك يأتي يوم على الإسلام يملى فيه، وهي علامة من علامات آخر الزمان، حتى لا يذر من صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا حج. ويأتي ناس يقولون لا إله إلا الله، فقال صلة أحد رواة الحديث وما تنفعهم لا إله إلا الله وهم لا يصلون ولا يصومون ولا. فأعاد حذيفة الحديث فقال صلة وما تنفعهم لا إله إلا الله؟ فقال حذيفة لعلها تنجيهم يوما. ما كفرهم حذيفة مع أنهم لا يصلون ولا يصومون ولا ولا، ولكن عذرهم لانتشار الجهل في هذا الزمان حتى إن الناس لا يعلمون من دينهم إلا كلمة التوحيد لا إله إلا الله. اللهم اصبرنا ولا تفضحنا يا رب العالمين. وأدلة كثيرة على هذا الأمر قد سبق ذكرها لإخواني في رسالة كشف الشبهات. أما مسألة حكم لبس الحلقة أو الخيط لدفع البلاء، هل يجوز لي أن ألبس حلقة أو ألبس كذا وكذا؟ إن كان يعتقد أن هذه الأشياء تنفع لذاتها فهذا كفر أكبر. يعني لبس الحلقة أو أقول لبس الصوفة هو يعتقد أنه طالما وضعت الصوفة خلاص هيخف، ما فيش حتى بأمر ربنا وبإذن ربنا، لا هو خلاص بقى تعمله كده في دماغه، مجرد ما يحطها لبس السلسلة ومجرد ما حطها عرف إن دي اللي هتجيب له الحظ وإن ربنا هيفتح عليه أو إنها تعمله وتعمله، هو يعتقد أنها هي سبب هذا كفر أكبر. ولكن إلا بسنة ولم يعتقد فيها هذا شرك أصغر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من تعلق تميمة فلا أتم الله له. نقول هذا لإخواننا الذين يلبسون الحفاظات ويلبسون كذا وكذا، من تعلق تميمة فلا أتم الله له. قال ابن أبي حاتم من حديث حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه حذيفة وتلا عليه قول الله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذن في لبس الحلقة أمران، الأمر الأول أن يلبسها اعتقادا أنها تنفع وتضر في ذاتها هذا كفر أكبر، لأن الضار النافع هو الله عز وجل. أن يلبسها ولكنه لا يعتقد فيها فهذا شرك أصغر ينبغي أن يتوب منه إلى الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ولحديث حذيفة أنه قطع الخيط الذي في يد الرجل، ولقول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. في هذه الآية وهي قول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون رد على التكفيريين الذين يكفرون مطلقا، لأن الآية خير دليل على أنه يجتمع في الإنسان إيمان وإيه؟ وكفر، يجتمع في الإنسان إيمان وكفر، طاعة ومعصية، إيمان ونفاق، ولكن إيمان وكفر أصغر، لأن الكفر الأكبر لا يجتمع مع الإيمان، وطاعة ومعصية ليست المعصية الكبرى معصية الشرك، وإيمان ونفاق ليس النفاق الاعتقادي الذي يخرج العبد من الدين بالكلية، ولكن نفاق عملي تحدث كذا إذا وعد أخلف إذا أؤتمن قال، وهكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فكل واحد منا قد يكون طائعا لله عز وجل في أمور ومع ذلك يكون عاصيا لله عز وجل في أمور أخرى، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون دليل على أن الإنسان يجتمع فيه إيمان وكفر أصغر أو إيمان وشرك أصغر. كذلك أدب، من علق تميمة فلا أتم الله له. لو رأيت إنسانا الآن يعلق تميمة هل تقول له لا أتم الله لك؟ ها المعاني سعيد؟ لا. ليه بقى؟ ايوه لانه معين، في فارق ما بين الايه العموم والمعين. فاذا رايت انسانا تبلغه وتامره بما امرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لا تلعنه كما ذكر لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله كما عند الامام البخاري رحمه الله. اسال الله عز وجل ان ينفعنا بما علمنا وان يزدنا علما. طبعا يقول الشيخ يعني هذه مهمة جدا أختم بها، أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وهذا قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفي هذا القول خطور حتى نقول للناس التوحيد التوحيد والعقيدة العقيدة. قال عبد الله بن مسعود حامل السواك وحامل النعل الصالح بالقرآن وهو وتحدث عنه ولا حرج، يقول لأن أحلف بالله كاذبا خير لي من أن أحلف بغيره صادقا. هو طبعا لن يحلف بالله عز وجل كاذبا لأن هؤلاء يراقبون الله عز وجل وهم أصدق الناس مع الله، ولكن أعيدها مرة أخرى، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. والعلة في هذا أن الحلف بغير الله شرك، شرك إيه؟ شرك أصغر، شرك أصغر، والحلف بالله عز وجل كاذبا معصية. يبقى إذن أيهما يقدر؟ يقدم الشرك الأصغر على معصية الله عز وجل. فننبه فلنحرص على أن نعلم أنفسنا وأن نتحرى مواطن الشركيات حتى نبتعد عنها. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. أما الأب الكريم الذي نظر أحد الصوفية ورد عليه ردا صعبا وطبعا يقول هل أقوم في وسط الخطبة أو أنني أخطأت حينما كلمته؟ لا والله ما أخطأ، لكن أسأل الله عز وجل أن يبارك فيك، فقد أحسنت والله حينما أقمت علي الحجة، كونه نهرك أو سبك أو شتمك فهذا والله هو ديدن هؤلاء مع العلماء ومع طلبة العلم، فلا تحزن والله يحضرك على هذا الأمر. الصورة الرابعة من فتوى الشيخ. نعم، طبعا المسألة واضحة، هو يعتقد أن حكم الله عز وجل هو المستحق وهو الأول وهو الأول، ولكنه لا يحكم شرع الله عز وجل في مسألة من المسائل أو في أمر من الأمور، أو أن الحكم عنده مختلط، فهذا كما ذكرت لإخواني كفر دون كفر، لكن بشرط أن تقوم عليه الحجة وتنتفي عنه الشبهة. فإذا قامت عليه الحجة وانتفت عنه الشبهة ومع ذلك هو مصر هو مصر، فهو كسابقيه ممن ذكرتهم. ولو فصل في الأمر أكثر من هذا أخي الكريم، لأنه قد حضر معنا من لم يحضر من أول اللقاء. نعم. طيب، من لبس الحلقة لزينة ما الحكم؟ طبعا يعني نضع السؤال جانبا ونأتي بسؤال آخر ربما يكون أهم من هذا السؤال والحاجة داعية إليه، وهو أن هؤلاء الذين يذهبون إلى الصيدليات ويشترون ما يعرف بالحلقة أو يقولون إنها حلقة تذهب الروماتيزم من الجسم، طبعا تكلم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذا الأمر فقال إن أثبتت بالفعل أنها تخرج هذا المرض، إن أثبتت بالفعل أنها تخرج هذا المرض فلا بأس في هذا الأمر، بشرط أن يعتقد أن الله عز وجل هو مسبب الأسباب. ولو لاحظ كلام الشيخ على أي أساس؟ على أساس أن الحديث انزعها من يدك حديث إيه؟ صحيح ولا ضعيف؟ ضعيف. طب لو صح الحديث إذا انزعها فإنها لا تزيدك إلا وانا، ولو مت وهي في يدك مت على غير الفطرة أو ما أفلحت أبدا. فالأولى أيها الأحبة أن نبتعد عن هذا الأمر حتى نحقق التوكل الكامل بالله عز وجل، وحتى لا يكون في الأمر شبهة. الله عز وجل أعلى وأعلى. أما من لبسها لزينة، ولكن أي زينة؟ إن لبسها فإما أن يلبسها اعتقادا وإما أن يلبسها تشبها، لأن نعلم حال هؤلاء، إما يلبسونها اعتقادا وإما يلبسونها تشبها، فلو لبسها اعتقادا فالأمر ضال، أما لو لبسها تشبها كما يلبس بعض الشباب الآن يعني حلقة بلاستيكية أو سلسلة أو كذا أو كذا متشبهين بالغرب، نقول لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم حشر معهم، من تشبه بقوم حشر معه، ونسأل الله عز وجل العفو والعافية. فليس هناك رجل يلبس مثل هذه الأمور للزين إلا لضرورة كهذه الساعة، وهذه بعيدة تماما عن المسألة التي نتحدث فيها. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا المعلومة من علمنا. أقول قولي هذا، أستغفر الله.